في سؤال. نعم، معنى الصلاة، الصلاة من الله عز وجل على النبي، الصلاة من الله عز وجل على نبيه ذكره في الملأ الأعلى، يعني أن الله عز وجل يذكر الإنسان، يذكر عبده في الملأ الأعلى، يعني يذكره في الملائكة، يذكره في الملائكة. أما صلاة الملائكة فهي الدعاء، الدعاء له، الدعاء لمن صلوا عليه. نعم، يعني الملائكة تدعو للرسول عليه الصلاة والسلام، والله يذكره في الملأ الأعلى، في يعني في عليين بين الملائكة. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. امبارح دوست انت بتحكي من لبنان انه شفت في المنام انه اختي منى مقبولة، وقلت للناس قولوا لها ماذا بح الهدي؟ ماذا بح؟ ماذا بح الهدي؟ انا دافع حق الهدي. على كل حال يا حجة، الروى ما عندنا خبرة في تفسيرها، لكن لا يتعلق بها احكام شرعية. انت ذبحت الهدي؟ لا الهدي ما عليك هدي انت؟ ليل هذه دفعت خلاص يعني انا جاي معه دفعت الشركة. ايوه اي خلاص كفى الشركة وما بعرف إيه. لا لا كفى ان شاء الله ذبحت. اذا انت على كل حال بري ذمتك، ذبحت او ما ذبحت. نعم الله يبارك فيك. نعم، تارك الصلاة عند كثير من اهل العلم لا يصلى عليه، لان تارك الصلاة عمدا يكفر عند كثير من العلماء. أما الجاحد لوجوبها فهذا يكفر بالإجماع، الذي يقول الصلاة ليست واجبة هذا يكفر بالإجماع، ما في كلام. وأما التارك لها تهاونا وكسلا فهذا في خلاف، لكن كثيرا من العلماء يقولون هو كافر بنص القرآن، لأن الله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ليسوا إخوانا لنا، ولا حديث كثيرة في هذا الباب. نعم، المنتحر يصلي عليه عامة الناس إلا الإمام، الإمام لا يصلي عليه، عامة الناس لهم أن يصلوا عليه لأنه تحت مشيئة الله عز وجل، إلا إذا انتحر مستحلا الانتحار، يعني يعتقد أنه مباح وأنه حلال، فهذا لا يجوز، هذا كفر. لكن إذا انتحر قتل نفسه وهو يعتقد أن الانتحار محرم هذا لا يكفر بذلك، ويصلي عليه عامة الناس إلا الإمام، الإمام لا يصلي عليه. نعم شيخي، ما حكم من لا تقبيل المصحف الكريم من البدع التي أحدثها الناس، يعني تعظيم المصحف بالعمل به، تلاوته والعمل به. نعم شيخي، ما حكم من يرجم تلك يوم العيد بعد صلاة الصبح بدون عذر؟ هذا خلاف السنة، خلاف السنة. السنة النبي صلى الله عليه وسلم متى رمى؟ بعد الزوال، بعد الظهر، فالذي يرمي قبل الزوال من غير عذر شرعي هذا خلاف السنة. أما إذا كان معذور فهذا له باب آخر. نعم، إذا صلى شخص خلف الإمام في ركعة أو ركعتين وسلم مع الإمام وهو ناسي أنه عليه ركعة قضاء، فماذا يفعل؟ يقضي إذا سلم، يأتي بالركعة ويعني وخرق من مكانه، يعني المكان. ولو كان إذا كان الزمن يسير، إذا كان الزمن يسير يأتي بالركعة الباقية ويسجد سجود السهو، لكن يسجد بعد السلام. نعم، التصاف أيضا من الأمور التي لم نجد لها دليل، يعني لم نجد لها دليل يدل عليها من الكتاب ولا من السنة، بعد الصلاة مباشرة ما علمنا عليها دليل. نعم، يذبح في الأيام التي أيام التشريق، كل أيام التشريق ما أمكن يقضي بعد ذلك قضاء، يذبح قضاء. نعم إيه لا، الصلاة أمام الإمام يا إخوة، الصلاة صلاة المأمومين أمام الإمام لا تصح الصلاة هنا، لا تصح إلا عند فقهاء المالكية للضرورة، انتبهوا لكلمة الضرورة. أما غير المالكية من الفقهاء فالصلاة أمام الإمام لا تصح ولا يصح الاقتداء، والصلاة باطلة، وهذا هو الأقرب والصحيح، لأنه لم ينقل على مر عصور الإسلام أن المأموم يكون أمام الإمام، يكون خلفه ويكون عن يمينه وعن يساره، أما أمامه فلا يصح، لأن الاقتداء لا يمكن هنا إذا كان أمام الإمام. نعم، السلام ورحمة الله وبركاته، بيتم يعني بدون اختياركم، لعلكم إن شاء الله طواف الوداع إن شاء الله يقبل إن شاء الله. ما دام بدون اختياركم فاتقوا الله ما استطعتم. نعم فاتقوا الله ما استطعتم. نعم تكمل الحال طبعا. يعني احنا كمان طفنا طبعا في البداء وثاني يوم الظهر نحتجبون على المدينة الشركة. قلت لكم إذا كان بدون اختياركم يعني لا ما بدون أساس أنه طوف طواف الوداع وبعد نزل على المدينة وضبينا الأغراض وكل شيء جهازنا حنا وطلعنا وسهرنا الليل كليته ومنع في الظهر ولا الظهر نحتجبون يعني الساعة واحدة ونص تقريبا. تعذرون إن شاء الله تعذرون إن شاء الله. يعني هون على طريق المدينة اي خلاص ما عليكم شيء ان شاء الله. ما نعم الله نعم حياكم الله. ما صليت الصبح ما صليت الرغيبه وخشيت الصبح طوال يكون الرغيبه متى بعد الصلاه بعد الصلاه مباشره بعد الصلاه مباشره او تؤخرها الى طلوع الشمس بعد ما تطلع الشمس يا شيخ. لحظه يا. نعم شيخ لحظه يا حجي ايوه صلى على قبلة خطا ها اي نعم يعيد الصلاه عيد صنام يعني. هلا زرت على الوالدة والوالدة ضايعة. ها. الحج ديالي مقدم حاج عليها. ها حاج على الوالدة؟ أيوه. أيوه. أيوه أنا جيت على حسابها باش نزور عليها هي ضايعة. ضايعة؟ ضايعة. ها. ضايعة فين في الحج؟ ها؟ في الحج؟ لا. ضاعت فين؟ ضاعت هي في المغرب. في المغرب ها إيه. اي ضايعه وانت اتيت حاج عنها؟ انا جيت نحج على حسابها. على حسابها الحمد لله. جزيت خيرا توجد ان شاء الله على هذا ولا حج صحيح ان شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله. الله يحييكم. نعم. عندنا الاخوه في الشهداء سالت السؤال ان ساكنه امر يعني اعلنا بالرسول انه يوم الجمعه نسافر ان شاء الله من مكه الى المدينه. نعم. المدينه؟ جاءت الساعة 8 بالليل ما سافرنا اليوم الثاني ما سافرنا بعد ما سافرنا احنا في تلك الايام اللي فيها التخلف دي مشينا صلينا صلاة الصبح والظهر في الحرم بعض الاخوة قال لنا قلنا عليكم دم يعني جلستم 3 ايام نعم في انتظار السبع لا حول الله. على كل حال انتم كان بامكانكم تطوفون في هذه الايام 3 ايام كان بامكانكم تطوفون لكن على كل حال أنا ما أستطيع أقول عليكم دم لأن الأمر ما هو باختياركم. نعم. الأمر خارج عن الإرادة والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لا أستطيع أن أقول عليكم دم. نعم تكاليف خلاص حجج هو ما دم دفع يعني التكلفة ودفع نفقة الحج هو حججها. لا الحمد لله ما على كل حال روى هذه إخوة ما يتعلق بها أحكام الرواد. نعم ها ها الزينة يعني يتزين يتخذوا زينة ها للقدوم الحجاج. لا هذه من الأمور التي أحدثها الناس يا إخوان العبادة يا إخوان اسمعوا بارك الله. لا بأس أن يستقبلوا الحجاج استقبال طيب. أما تزين الحارات بهذا الشكل ما ورد عليها دليل. إحنا يا إخوان اسمعوا ديننا الإسلامي دين توقيفي هذه إذا كانوا يعتقدون أنها عبادة تزيين الحرم هذه ليست عبادة ليست عبادة. إن كانوا يريدون مثلا إكرام الحجاج تكريم الحجاج واستقبالهم استقبال حسن هذه لا بأس من العادات. أما إذا كانوا يعتقدون أنها عبادة إذا كان تكريما للحجاج لا بأس أما إذا كان عبادة يعتقدون عبادة